ولا يوجبه مع عدم بما وحفه الولد بالوقت والزرع بالبذر. فإذا قلت يا رفوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة بالدعاء، كما لا يقال لا فائدة بالأكل والشرب والبذر وسائل الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب كالكلية خلفا في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. من وجود. وبيان ذلك بيان وجود عندكم؟ وجود. التوكل. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. يجب والعبد تخطيح في الأشياء والتأثير كذلك، فتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقة به مع تعب الأسباب. فالتخطيح هذا مجب التخطيح وتوحيد الله واعتماد عليه والثقة به مع تعب الأسباب من صغار من طاعات الأوامر وشرف النواهي. العقل يحصل إلى عقل العاقل الرسول يعقل الأمر إن الله جل وعلا وربه ومجيبه وأن يشرع له أسبابا لا بد أن تعاطيها لأكله وشربه ومتاعه وأولاده وغير ذلك. فالشعر يجب هذا أيضا، أوجب صعاب الأسباب والبعد عن الجهة، وأوجب النكاح، وأوجب الكشف، وأوجب طاعة الأوامر وترك النواهي. وقال الشعر ينجو نفسه ويتأسفه نفسه ويتألف من وجود الترتيب والعقل والشرع. وقال الشعر نحن نقلها مثلا نقيم وغيرها، نقول إذا رأسه وقال الشيخ كلها نقول مثلا كفشان المحيون النوعية والغيين من كثير والصحيح. نعم كان مرأس المحيون من هذه الأشياء المحيون مهم هذا، لكن بس وجود الصحيح فقال يعني هو موجب الصحيح، الصحيح يجب هذا والعقل يجب هذا وجود الصحيح. يعني ما أولها معناها في المتعين أنه يجب الصحيح، يجب العقل، يجب الصحيح، يعني يجب التوحيد والعقل والشرع أن يتحول التوكل من هذا الأمر، من إخلاص العبادة لله وحده والاعتماد عليه والثقة به مع الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب. فهي ثلاث أسباب أثبت عليها، هذا نوع من الشرك، ومن يعتمد على أسباب بيعه وشرائه وزراعته فينسى الله، نوع من الشرك، نوع من الغفلة، نوع من المعصية. وكونه ينبغي أن تكون أسبابا وكونه الأسباب هذا نقص في العقل. الناس يعقلون انها اسباب، يعقلون ان الاكل سبب للشبع، يعقلون ان البذر والسقي سبب لوجود النبات، يعقلون ان النكاح والجماع سبب للحمل. هذا شيء معقول، من محى هذا هو فاقد العقل. الامر الثالث الاعراض عن الاسباب، عدم اكتشاف الاسباب، يرى انها اسباب لكن يعرض عنها ولا يبالي بها. ايضا قدح الشخص، لان الشخص امر بالاسباب، ولا يجمعنا لا بايع ولا مشتري ولا مسبب ولا يمثل ولا جيده، بس عندنا الظلم هذا نقم أول نقص في عقل تكاشف تقدم. ثانيا معارض الشرع، إذا الشرع أمره بيت عطى أسلاب يأخذنا بأسلاب الدينية والدنية والجميع، ومن عرض عنها فقد خالف الشرع، ومن قال ليست بأسلاب فقد خالف الشرع العقل جميعا، ومن اعتمد عليها كذلك خالف الشرع. يعني لا دفع عليها بل على الله، وفى الله إنه لا في أسلاب يخذ بها والله إن شاء نفع بها وإن شاء أبطلها. نعم. وبيان ذلك أن الالتفات وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجائه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأبناء مع هذا كله، فإن لم يفسره مسبب الأسباب

ثم كان وتوضا قبل الصلاه وان دعا وقبل الدعاء او كما قال عليه الصلاه والسلام. تعلق هذا على قبول الدعاء قبل الصلاه. وهو يقول فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم من وجهه بيده ثم قرا العشر الايات الخواتم من سوره ال عمران ثم قام الى سن معلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس تقول حسنات مثل ما صنع ثم ذهبت فكنت الى جنب ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بيده اليمنى يغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين على يساره مد يده هذا فقال بيده ثم أدار يمينه وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على هل يدعى عن الصيد لا بأس ينعى عند رجل وأهل لأنه كان بعد ذراع الحلم حين مات المدين بعد ذراع الحلم مع ذراع محرم لها الظاهر ما ينعى لأنه يقبع الصلاة لهذا عباره من خلفه كان بعض الأستاذ بعض المهمين النعس منعس فطلعها سنزال ما أخير عن النوم نم صغير فطلع ابن الليل ينتبه وهذا عرف نعم في هذا من عمل أن العمل يسير ما يضر الصلاة إن عمل ينصحه نعم لكن ما يمر نوع المرور فرد الله يتبع الصلاة لكن نوع المرور من صلى الله من عن المرور لا من محل المجاعدة يعرف ذات أخرى أنه نعس نعم سورة النساء. قال ابن عباس يستنكف ويستكبر سواما سوامكم من معارككم لهن سبيلا يعني الرجم للسيد والجزل الجسر. قال غيره اثنى وثلاث ورباع يعني اثنتين وثلاثا واربعة يعني اثنتين وثلاثا واربعة لا تجاوز العرب رباع. باب وان كنتم الا تكتبوا في اليتامى حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن دريد قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمه فنكحها وكان لها عبد وكان يسكتها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان كنتم الا تكتبوا في اليتامى احسبه قال كانت شريكته في ذلك العبد وفي ماله يريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصف في طلاقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصفوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله فاستفتوا نكحوا النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حسين تكون قليلة المال والجمال. قال كنوا أن ينفقوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتام النساء إلا بالكفر لأن أجل رغبتهم عنهن إلى كن قليلة المال والجمال. حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انها نزلت في مال اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه فكان قيامه عليه بالمعروف. باب واذا حضر الفتنه او القربى واليتامى ومساكين الايه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكن لي أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ثم رغب عن الجنة فليس مني متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبكر بأذان شديدة ويقول تزوج الولود الودود فإني مسافر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان ولو شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقول بن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها تظهر بها في طيبة ذات متفق عليه مع رفيق السبع. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن الله في الوديعة الوديعة هي فائدة من المفعولة هي المال المدفوع إلى الإنسان ليحفظه على سبيل الإحسان ليحفظه لربه لأن ربه مسافر وليس عنده بيت حصين أو لأسباب أخرى وهي قربة وطاعة لمن أخذها لوجه الله لأنه من باب التعاون بين المسلمين وباحة فقط إذا لم يكن له فيها نية قربة لأنه من باب أيضا تعاون. فيها الحج يودع وديعة لو ليس عليه ضمان فذكر هذا بشأن ضعيف. الأصل في هذا الباب أن المسلمين يشفع له التعاون ما بينهم والإحسان من بعضهم إلى بعض في أنواع الإحسان وحيث الربيعة من هذا الإحسان فالعمدها على عم الشريعة وأدلتها العامة وحذرا كان هذه ضعيفا تأكل الأدلة كثيرة لا لها هذا المعنى. ويطلق في الباب حديث المتقدس ابن العلية أجل أمانة إلى من كملت ولا تحرم من كان غيرها على الربيعة أمانة. هذا قال جل وعلا إن الله من تأدي الأمانات إلى أهلها فإن عرض أمانها السنوات فإن أخذوا أماناتكم إن تعلمتم كالعلاكم لتخذوا أماناتكم إن تعلمون فالإسفار لأنه لأماناتهم عاديهم راحون فالهلو هم نصوص كهية في الباب حديها أيضا على الوجه الآخر حتى تؤدي يعم الأمان أيضا. فهناك أدلة كثيرة غير الحل الضعيف كلها دالة على شرعية التعاون وهي باب وإحسان المسلم إلى أخيه في حفظ أمانته وصيانتها حتى يؤديها إلى صاحبه. فإذا كان الأمر هكذا فليس عليه ظلام لأنه محسن ما دام المقصود حفظها من ربها من أسمائه بذلك فليس عليه ظلام إنه ولم يتعدى لأنه محسن والله يقول ما عن محسن كبير فإذا أخذها وحفظها بما يقوى بأمثالها واعتنى بها ولا يتعدى عليها لا بتساهل في حفظها ولا بعدوان عليها فإنه لا يضمنها أما إن تعدى فيذبح الدابة أو ضربها حتى ماتت أو فعل في الوديعة شيئا يضربها شق الثوب جعله حول النار أو ما أشبه ذلك ما كان كثيرا تعديا أو جعل هذا أجل الناس من الداخل والخارج في بيته ولم يحفظها فيما يخوض من ذلك أو ما أشبه ما يعد عرفا تعيد تعديا كثيرا أين يضرب وإلا فلا لأنه قال والذين هم بأماناتهم وعافيهم وعافيهم فالذين ما وعاها ولا اعتنى بها تفرق ظلم نفسه حين أخذها أما قوله ضابطة الصدقة تقدم آخر الزكاة وضابطة تقنع يعني من ضيئة في الجهة إن شاء الله هذا ذكره المؤلفون يعني على الشرعية يذكرون صدقة في الأواخر ما يتعلق بعد ما يكون الفرائض والعصايا تذكرون بعدها تذكر الصدقات يعني يحضر وقت العصايا فيها نقول بخ فيها نقول تتبرع فأشبه المصادر هكذاهم ببخ الصدقات فيأتي غنائم وفي فيه شيء من التبرع والإحسان للناس وإعانتهم فتذكر صلة بالوصايا ولكن صلة الصدقات بالزكاة أقرب وصلة الغنيمة في الجهة أقرب فلهذا لاحظ المؤلف ما هو الأولى تقدر الصدقة في محلها وأصر الغنيمة في محلها فهو أقرب عنسا من كفها مع الوصايا ثم ذكر المؤلف رحمه الله كتاب النكاح النكاح مصدر نكح نكاحا هو عقد الزوجية الصحيح ثم نكاحا وإن لم يصب ولا خلوة اختلف المخلوقة هو حقيقة في عبد أو في وقت أو فيهما جميعا واضح أنه فيهما جميعا حقيقة فيهما جميعا فالعرب تسمي عقد نكاحا تسمي الجماع نكاحا هو حقيقة فيهما ومشترك فيهما وسنة وقربة وطاعة وقد يجب والله والله امر بذلك ما يتوصى في ذلك من ذلكم تنفر ما طلعكم من النساء فهو قربة وطاعة وقد يجب لإما مطلقا إذا كان له شهوة وإما عند الخوف على نفسه فقولا لأهل العلم إنما أوجبه مطلقا ما دام له شهوة وقدرة لأنه قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي ولا شهوة الشباب فقال آخرون إنما يجب عند الخوف إذا خاف على نفسه من القوة الزاحفة ويقرب الأول يقرب وجوبه وإن لم يخف ما دام له قدرة وله شهوة فإن مصالح النكاح كثيرة من عفة الفرد وفض البصر وجود الذرية وعفة النساء والإحسان إليهن وعفتهن إلى غير ذلك من المصالح فالأقرب وجوبه مطلقا بشرطين أحدهما أنه يجوز أن يكون ذا شهوة والأوضاع الشرط الثاني يكون ذا قدرة إذا قدر حسا وبه حاجة للنكاح من الشهوة فإنه يجب عليه يقول صلى الله عليه وسلم عشر الشباب لم يستطع أن يكون الجوبة فإنه رب البصر وآخر الضرب قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا طريق يسمع على المسلم قد أطلق ثم لم يستطع عليه بالصوم هذا يدل على أن المؤمن يتحرى ما في سلامته وما فيه نجاته وحفظ فرجه وغض بصره بالزواج وبالتشري ايضا اذا امكن وان ينفع ايضا فاذا لم يستطع ولم يكن له قدره فهو معلوم فعليه بالصوم واسباب السلامه ومن ذلك قله الماء كما لقوله جل وعلا وإذا تيسر الصوم فهو الأمر المشروع الذي جذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه لأنه بترك الطعام والشراب وقلة ذلك يوقف جرائم الدم ويوقف سلطان الشيطان ولأنه بالصوم أيضا يكون له خاصية في تحريه البعد عن أسباب الزنا والحرص على الأسباب التي تقوي إيمانه وتحفظ صيامه ولأنه بهذا يستشعر أنه مأمور بشيء لأنه بهذا تعاطى الصوم وتعاطي الصوم له شعور خاص في عفة فرجه وغض البصر من وجوه عديدة بخلاف تعاطي بعض الأدوية الأخرى لا تحل محل الصوم في هذا الشعور والحديث الثاني حديث أنس في جماعة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم مطول واختصره المؤلف فإن الحديث حديث أبي أنس مطول حديث عائشة أيضا الذين عادوا سألوا أخبر النبي عن عمله في السلف فأخبر عبد النبي ذلك وكانوا تقالوا عمله ورأوا أنه مساجد أكثر من التهجد الليل والصيام كثير والعبادات متنوعة فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام قال أخر أما أنا فأصوم ولا أفطر قال أخر أما أنا فأكل اللحم قال أخر أما أنا فأتزوج النساء فهو يسجد على أنفسهم لأنهم بزعمهم يخشون أن تساهلوا وأن يهلكوا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهم لأنهم مغفور له فأرادوا يسجدوا على أنفسهم فلما بلغ النبي هذا عليه الصلاة والسلام خطب الناس حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال وقال قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ثم رغب عن سنة النبي عليه الصلاة بين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز هذا عمل ولا التشديد أمر مصطلح ربانية مصطلح ليس من دين الإسلام وكان من سنة وعادته ألا يصرح بالناس فيقول قال فلان وقال فلان بل يقول ما بال الأقوام ما بال الرجال فلا يخفى في هذا من أصلحه لأن توصيف على الأسماء قد يضر على الأسماء فلهذا كان العدل عليه الصلاة والسلام عدم ذكر الأسماء وإنما يبين ما قيل أو ما فعل ثم ينبه على الحكم عليه الصلاة والسلام إذا المقصود هذا ليس المقصود ذكر فلان أو فلان وفي هذا عن استمرار الصوم عدم الفطر ليس بسنته وكذا كان يصلي ولا ينام يسهر ليس بسنته وعدم التزوج ليس بسنته كذلك عدم اكل اللحم الطيبه ليس بسنته فسنته انه ينام ويصلي يتقوى بالنومه على العبادات ويصلي يتقوى على الصوم تعرف يصوم تعرف يفطر كذلك يتزوج النساء بما في الزواج من خير كثير العفه واحسان الفرد وصرف البصر والذريه إحسان النساء انفق عليهن بغير هذا من المصالح تكفير الأمة كذلك أكل اللحم والطيبات في قوة البدن والإعانة على وتعاطي ما ألح الله والله سبحانه وتعالى من الطيبات فتأكل اللحم ونحوه ثلاث سنة كان يأكل اللحم إذا تيسر عليه الصلاة والسلام ويأكل من الطيبات إذا تيسر ذلك من أنواع طبعنة إذا تيسر ذلك ولم يمتنع من هذا عليه الصلاة والسلام فأكل من الحنطة وأكل من السعير وأكل من لحم الدجاج وأكل من الغنم والإبل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي. الحديث الثاني كان قال صلى الله عليه وسلم يضرب الباء من غير الزواج يعني بأسبابها والنكاح وينهى أن ترتل نهيا شديدا ترتل الانقطاع للعبادة وعدم الزواج ويقول الزوج الودود الولود الودود ذات التحب الولود ذات الأولاد فإن المكان من قبل وقيعة فالولود يقول في يعني شأنها أنها تلد أو عرفت بذلك أنه عرفت بذلك فلا إشكال فيها وأما لم تعرف فقد ذكر العلماء أنها تعرف بجماعتها وصفتها إذا كان من أسرة يلدنا فهو ولود لأن من صعب له نكاح البكر والبكر معلم من قبل الولدت لكن تعرف أنه ولود بأسرتها خواتها وعماتها وقراباتها فإن كان الأمة يوم القيامة هذا في الحث على تكفير الأمة أن رسول كثر الأمة يوم القيامة في كثرة من أتباعه عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة هي أعضاء الأنبياء يوم القيامة كما فعل الأمة العناية بالزواج وتكفير النسل وتعدد الزوجات حتى يكثر ويعبد الله ويوحده وحتى تكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن بالطريقة الشرعية الحديث الرابع حديث أبي هريرة تكره المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فرصة بأيديك غير في ذاك متفق عليه على بقية السبع هذا يدل على أن النساء ينكحن لهذه الأسباب إن هذا هو الغالب أن إما أن تنكح للجمال وإما للمال وإما لحسبها وحسب مئات الآباء من آباء معروفون بالشجاعة بكرم الجود فهم ذلك ولدينها تنكح لذلك تنكح لأسباب أخرى لكن هذه معظم الأسباب مهمة الأسباب هذه الأربعة هذه الأسباب المهمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فاصل بلازين تريبة إلاك يعني انظر لمن تعرف بالدين فاجعل هذا أهم الأمور عندك تريبة إلاك كلمة تقال الحث على الشيء ليس لا يقصد معناها لكن الحث إذا كانت أمك تريبة إلاك أقرأ حلقة إلى غير هذا ثم يقال ولا يقصد هذه أربع المسائل تقصد في النكاح قد يقصدها الناس، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصده، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصده، وليس معنى نهي عن البقية، لا بقية أي أساس البقية، لكن ينبغي أن تكون أساس الدين أهم من غيرها، ولا ما يقصد جمالها وحظ بها لا بأس، لكن ليكون هذا هو الأهم، لكن الأهم هو الدين، وإذا جاء معه حسب ومال وجمال هذا خير إلى خير وفائدة إلى فائدة، ولكن لا يكون أكبر همه المال أو الحسب أو الجمال. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح النساء لجمالهم فلعله أن يرثيهن، ولا تنكحون لمالهم فلعله يرثيهن، ولكن ينكحون لدينهن. أو المراجع والجزار كما ذكر الشارع والبيهقي وجماعة. المقصود أن قصد المال فقط أو الحسن فقط قد يضر الإنسان، لكن ينبغي أن يلاحظ الدين وما جاء معه هو خير. الحديث الرابع خامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان إذا رفع إنسان يتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجعل لنا من خيره خير، رفع يعني أن يدعى له بما يجمع شمله، ورفع فلانا إذا دعى له بما يجمع شمله، أو دعا له يتكلم معه بما يسكن روعته ويهدئ باله، ومن رفع الثوب إذا خاطر شروقه وجمعه ما فيه أجمع فيه من الخلل، فرفعه إلى يعني خاطر شروقه وجمع ما فيه من شروق حتى تستقيم. منه رفع السفينة، رفع السفينة إذا أدناها من المرفع يمينا التي تقف عندها السفن، المقصود ان اخفاه يعني اذا قاله كلاما يدعوه فيه بما يمنع شمله ويطيب نفسه ويعينه على المهمه التي جعله من فيها، قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، هذا دعاء عظيم تسعى بالدعاء بين المتزوج. وقال ثبت في الصحيح هذه الظهر العوف انه لما تزوج قال يعني بارك الله لك أو لما لم يكن فاستغفر الدعاء بارك الله لك، فإذا قد بارك الله كفى، إذا زاد بارك عليك بينك الخير هذا أفضل وأكمل. والله أعلم. كان هذا في الجاهلية، كان في الجاهلية كنت قصر البنين وأبدى لهم الله هذه الكريمة هذه الدعوات. نعم. ما يشرح لك. نعم. فكبر الناس ثم السماء من الليله الثالثه او الرابعه فلم يقل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اصبح قال قد رايت النبي سمعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تقرب عليكم وذلك في رمضان. هذه الاصل الصحيحين ودال على الفقهيه قيام الليل في رمضان تاكلا، ولكنه امتنع من الاستمرار فصلى انتظر عليه عليه الصلاه والسلام، فلما توفي صلى الله عليه وسلم فقد امي ولحي امي اثر، فلهذا دعا اليها امر ورتب الناس رضي الله عنه، وكانوا يصلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا جماعات جماعات وبعضهم فراقه، لكن لما قصص الخلافه الى عمر جعل اماما راكبا وبيت كعبه صلى بالناس تجمع على الاعتماد. حدثني عن مالك عن ابن زياد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير ان يامر بعزيمه، فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن زياد فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الامر على ذلك بالخلافه ابي بكر وصدر من خلافه عمر بن الخطاب. ما جاء في قيام رمضان. ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن ابن زياد عن عروة بن الحارث عن عبد عبد الرحمن بن الحارث أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أولاء متبحرون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لثلاث مرات فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بثلاث قارئين فقال عمر لأن البدعة هذه التي تنامون عنها أفضل من التي تخاصمون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. المقصود هذا الكلام من البدعة دلت فيها نحو تفريق لما كلم عمر وما علم بها الا من كان هذه اللغه فان احياها ان انشا هذا الشيء بعد ان صلى جعلهم يصلون خلف امامهم ولكن حتى يوجد انه يجاز الشرع يعني الشرع شرعها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ولكن خاف ان تفرض عليهم وترك ذلك حتى سمعه عمر وعنده ذكر من خلال الشيوخ دون ان ترى بدعه لو كتب ما فعلها الله عليه الصلاه والسلام كيف هي بدعه المقصود اني فعلتها بعدما صرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه اللغه لان البدعه ما كان على غير مثال السابق من بدع الشهوات ومن خلق هذا من بدع الشهوات السابق. نعم. الله اكبر. يعني اساس اهل الغيره هو اهل الغيره. هذا واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد لكن الايام ان ياتي العدل افضل يعرف الناس حتى على ذلك ولأن هذا أنشط من المصلي وأكثر الجمع فيأخذ رحمه الله فضل الجماعة وفضل تشجيع الناس على الخير وفضل أيضا التعسف صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس من خارج أول اللي يحصل يعني في الاجتهاد. وحدثني عن محمد بن يوسف عن إسرائيل يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب يبين مساجد الفتنين الجارية أن يقوم أهل الحمد لله يقوم للناس بإحدى عشر قاطعة قال وقد كان القائل يقرأ الجنين حتى كنا نعتمد على العشرين من طول القيام ما كنا ننطلق إلا في جذور الفجر. ثم غير صلى الله عليه وسلم جعلها عشرين خفت نعم تصالح يخلفون قبل ذلك. نعم نعم نعم يتنوضون نعم عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعه. الحمد لله. لكن صلاه الليل هي ساعه وعدد احراج فالناس يعلم ما هو ارفق بهم ان صلى احدى عشره ولم يقوموا سكت او صلى ثلاث عشره في اول الليل كما قال عمر ولكن رحمه الله صلى الله عليه وسلم بعض الليالي وفي ثلاثة واحدة على الصبر والسلام وإن تزادوا العشرين أو كان بواحدة أو بثلاث كل حسن من أول هذا قال عليه الصلاة والسلام الليلة في نبعنا ولم يخص عددا فإذا خيش أحد يصلي صلى واحدة إن توتر له ما قد صلى فكأنه لما وعوثوا بسابع كل قيام جعل عمر دعوة في أثار العشرين يخص عليهم القيام ومن عن داود بن سقيف أنه سمع الأعرج يقول ما أدرك الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا نغترب في رمضان فنستعجل القدم بالطعام فقاتل الفجر. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واعتقت عن جزء منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان فجاء في صلاة الليل. كان يقرأ من المصحف اللي بيعمل المصحف هذا يدل على جواز قراءه من المصحف صلاه الليل التراويح انه لا حرج في ذلك. نعم. ما جاء في صلاه الليل قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى فلكم اذا سمي هذه الاشهر الاربعه حرمه فقيل لعظم حرمتها وكلمة الجنب فيها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما اتقوا الله وأربعة أشهر جعلهن حرمة وعظم حرماتهن وجعل الجنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. قال سعد صار الله الزمان لا حب إلى الله أشهر الخير وقد روي مرفوعا ولا تترفعوا. قيل في قوله تعالى فلا تضربوا فيهن أنفسكم أن المراد في الأشهر الحرم وقيل بل في جميع شهور السنة وقيل إنما سميت حرما لتحريم القتال فيها وكان ذلك معروفا في الجاهلية. وقيل إنه كان من عهد إبراهيم عليه السلام وقيل إنه يمر تقديم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من الحج والعمرة وقيل شهر ذي الحجة في وقوع الحج فيه وقدم معه شهر ذي القعدة وشهر المحرم للرجوع فيه الى الحج حتى يامل الحاج على ركبه المسلم ياخذ من بيته الى ان يرجع اليه. قدم شهر رجب للاعتماد في وسط السنه فيحمل فيه من كان قريبا من مكه فقد شرع الله في اول الاسلام تحليل القتال في الشهر الحرام. قال تعالى لا تحلوا شعائر الله الا الشهر الحرام. وقال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام القتال فيه قل قتال فيه كبير وكل على سبيل الذي وكفهم به ومسجد الحرام والإطار إلى أمره وأكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وخبر أبي حاتم بإسناده عن سيدة بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رأسا وبعث عليه رسول الله إلى جنة فنفذ الخبر به فقتلوه ولم يدروا أن ذلك أن وجد رأسا لماذا فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال طويل. الآية. قال المسلمون انما قتلناه في الجماله قتل في اول رجل واخر ليله في الجماله وغمد المسلمون سلوكهم حين دخلت له رجل. وانزل الله تعالى تعيرا لاهل مكه يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه قليل لا يحل وما صنعتم انت يا معشر المشركين اكثر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وكذبتم عن محمد واصحابه وقدرتم عن محمد وأصحابه وإقرار أهل المسجد الحرام حين أخذوا منهم محمد وصلى الله عليه وسلم أكثر من القتل عند الله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأخذتم محمد وأصحابه أي عمره يعني. وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه ومن رواية أبي سعيد البقال عن عكرمة عنه ومن رواية الكلبي على ابن صالح العزيز. وذكر ابن اسحاق ان ذلك كان في اخر يوم من رجب وانهم صادوا اخروا كتالا ان يسكتهم المشركون ويرجعوا الخرق فيأمنوا وانهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما امرتكم بالشهر الحرام ولم يأتموا عن نفسهم شيئا. فقال قريش قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام فقال من بمكه من المسلمين انما قتلوه في شعبان فلما اكثر الناس في ذلك نزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. وأولى أكثر هذا السياق عن عروة والزهري وغيرهما وقيل إنها كانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال عبد الله بن جحش في ذلك وقيل إنها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الشعراء تعدون خصما في الحرام عظيمة وأعظم منه لولا وتشترى كلوا كلوا بكم وعما يقول محمد فكفروا به والله الله إن شاهد فيقع بكم في مسجد الله أهله لئلا يوعى الله في البيت فارغ. وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الاشهر الحرم في الاشهر الحرم هل تحريمه باق او نسخ والجمهور على انه نسخ تحريمه ونص على نسخ الامام احمد وغيره من الائمه فذهب الطائفه من السلف من العطاء الى بقاء تحريمه ورجحه بعض المتاخرين واستدل بايه يريد ان يغير طبعا ما طالح في ذلك يعني هذا والله فلا أنا بشير لهم على الله سبحانه وتعالى أحسن نعم الآية من آخر ما نزل من القرآن وقد روي أحل حلالها وحجم حرامها وقيل ليس فيها منسوخ بسم الله عائشة رضي الله عنها قالت إلى آخر سورة النجوى وما وجدت فيها من قرارة تستحلون وما وجدت فيها من قرارة تستحلون قرار الإمام أحمد في مسلمه حسب الآية الثلاثة المعيدة حسب أن عليك المستعب قال ابن جبيل عن ذلك رضي الله عنه قال وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو من قرارة إلا أن يرجع ويغدو فإذا حضره أصاب حتى ينتهي كذلك ينبغي لكل مسلم أن يكتب إجابة الشيخ عقب كتابة السماء، ويقال إن أول من كتب إجابة في كتابة السماء على الطائف إسماعيل بن عبد المحسن الأناقي، فجزاه الله خيرا في سلم ذلك لأهل الحديث. كما لا يحصل من بعض الضرب، لأن إذا قد أدوا أنها في أهل الكريم أو كذا ثم أجاد صمت من الرواية من جاء من كتاب نفسه أو الجزء الذي قد يحوطه من كلمة أو لا يخفى أو لا يعيها من شيخ أو من أقاربي فينجلد لإنجاز الكريم الاستعمال. فجزاه الله خيرا بسن ذلك لأهل الحديث وقد أخذ بنصر كبير، ولقد انقطع بسبب ترك ذلك وإجماله بسبب بعض الكتب في جامع البلاد بسبب قول بعضهم كلام وقول، ولم يكن في طبقة السماع إجابة الشيخ لهم، فكتب وكان له دم المخوفين أخبر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب فتوفر قراءة جميع الكتاب عليه. هو الذي نار عليه والانتكابة عليه. لا يجب تلتيفه ورجل عليه ورجل كان عليه لوها نسك الصحيح عن جابر لو حان عمل سنه لها ويسن غور ويقعد عليه ويبنى عليه ورجل نسك الصحيح ولا ورسل المزاج إذا صحيح ولا قال يكتب عليه نعم كذلك ولا يزاد عن ذلك رابة من الروايات الأخرى نعم لا تصل شيء أول وآخر حلو السؤال لا ما نحاجي العلامة المفروض دعاء لهم سواء يكونوا لينا سواء عرفوا ولا ما عرفوا ويجب هدم الجنايات أحب الجناي ولا يزاد على ترابه تراب قبل من غيره لله عنه رواه أبو داود يجب هدم البناء على القبور لأنه أسأل على معاصي الله ولأنه يسأل بالشرك فيهدا هذا قال سبحان الله في صلاح المتوسط ولا قبر مثل إلا سويته يعني هدمته وجعلته في الأرض ولأن بقاءه من أسباب وقوع الشرك ومن شاعر الشرك ومن أسباب وجوده بعد الدخول الأول ولا يجب تقليل خلاله ولا ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب قبل من غيره لله عنه رواه ابو داود ثم تقدم لا يزاد عليه اسمع الله ولا يجب تقليله ولا تخليله لا يزاد عليه اسمع الله ربما يكتب الامر ويخشى شيء لا يزاد الا هو عند قدره وعند ظن الكلام انه اكبر من قتال وقتال ولهذا صرف الناس وقب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاف الفتنه وكان وضعها بعض امراء الاطراف نعم ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز لكن العلم البسيط هذا هو أنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد إنه بيته صلى يعارض ما فعله بعض عمر الإمام جالس صلى الله عليه وسلم لعن الله لمن خلق القرآن بعلم المساجد ورجع بعض عمر الذي يعزونه يبقى الصلاة أما يوسع نفسه صلى يكون فعله حجة لما حرم الله الله عن كل الصلاة إذا نضع بدارته وبين ولا يجوز تطويله ولا تحريقه وتفسيره ولا الجلوس عليه والتحلي عليه لأن رسوله عن هذا ما عزيز على القبور فلا يجوز عليه تطويله ولا تقبيله ولا الجلوس عليه ولا وضع الأذى هذا من خير رسول صنع عن الجلوس على القبر الله يقبر ويجوز عليها ولا يجوز أحد على قبر على جمرة تصوير الزيادة تصوير إلى جيده صاروا يرميز على قبر من باب التحذير والترهيب من العمل السيء فلا تستهم بالقبور لا بتصلي عليها ولا بيولي عليها ولا بيولي عليها ولا بيوطي عليها نعم وقال هذا بين القبور والاتساع بترابه وحرم إخراجه واتخاذ المسجد على المسجد عليه فلا تتقن بين القبور كلها ولا اتساع بالتراب لا سوى فيه هذا منكر ولا تخلي عليه ولا تخلي صادي كل هذا ما كمان ويجب هجمه ولا ينسى بنعله قبل المقبرة الحديث قال أحمد وإسناده جيد تقدر له يجب هجمه رحمه بن عصبه ويجب الله عليه دم ولا ينسى سواء بالنعال رسولناها عن ذلك فلطها منه سؤال رسوله وغيره يعني يعلم عليه لا قوة من حاجة كالرمضة والشوف لا بأس إذا جاءت الحاجة المرور بينها فلا بأس إذا كان هناك حاجة أما إذا كان هناك حاجة هو خلق العلم العلم فيأخذ في يديه يصلي زيارة وعلى آله وصحبه أجمعين. عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وأن القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه وأن القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة وقد تقدم احتجاج عبد البر لأن في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وفي غيره من الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد رفعه اللفظ الآخر. احتج أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. معلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني مصطلح، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة وهي الآن، وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وآله وسلم فكان رزقهم قوتا، ولا كان يدخل في أزواجه بعض من الأموات كنا يتكلمن به ويجعلن رزقهن قوتا. وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم وقد صرفته كله في قعدة واحدة فقالت لها الزانية: لو فقلت أنا منه زهما من تشتري به لحما، فقالت لها: لو يكتفيني فعلت. احتج ايضا بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز ومأذون ثلاثة أيام. من طبق مأذون على الوجع له. ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم. احتجت أيضا بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز ومأذون ثلاثة أيام. راجع حط الإشارة راجع على صدر حط الإشارة ما في الثلاث معلوم بعض أحد في المسعين وإن خبز بوحن كأيرا كباعا أما الله في كل شيء المعدوم واضع في الراس أو واضع في الراس. ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. قال: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في غزو عائشة ولا مرادها. قال: ما أولى، وإنما دخل الأزواج في الآل وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبيها بذلك بالنسب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير منتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجات له في الدنيا والآخرة. فالسبب الذي رهن بالنبي صلى الله عليه وسلم فائض مقام النسب، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الترجع منه، ولهذا كان قول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهم لأنها أسرف الناس، وقد كان الله سبحانه ذلك الجنى الرفيق وآله من كل أسرف بني آدم وآله. وقد صار الله سبحانه ذلك جناب الرسول وآله من كل عساق بني آدم، ويا لله العجب لن يدخل أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا رزق آل محمد قوتا. اللهم لا رزق آل محمد قوتا، وقوله في الأصل: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وفي قول عائشة رضي الله عنها: ما تبع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز بر. وفي قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يكون في قوله: إن صدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، مع كونها من أوساخ الناس، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. كان قيل الأزناس كلهم حراما عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما قدمت على بنيناس لما حرمت على بنيناس حرمت على مواليهن. فسرت في الصحيح أن جريرة تصدق عليها بلحم تأكله ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. قيل هذا هو ثم من أذاقها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب هذه الشبهة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا مصدقا حلالا لهن وضع إطارين به فهن برعون في هذا التحريم. التحريم على المولى برع التحريم على سيده. فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا اتبع ذلك مواليه. ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لم يقوى ذلك على اتباع مواليهم لأنه فرع عن فوق. قالوا وقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يأتي من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نصلها بها مرتين وعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يسكن كأحد من النساء إن سقيتن فلا تخطان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في نفوسكن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكل ما يقع في نفوسكن من آيات الله في بيوتكن من آيات الله الحسنى فدخلن في أهل البيت لأن هذا الخطاب لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجد الصائمون من شيء منه والله أعلم. فصل عن القول الثالث وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وفق الله جميعا وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله بعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه في شهر رمضان فلم يصمه ولم يصلي من شدة المرض وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته. نرجو إجابتنا كتابيا وجزاكم الله عنا خير حيث أن عندنا علماء كل منهم أعطانا فتوى. عبد الله محمد بن جريش يرضى عليه وهو مستر لا وصل الصدق عن شاء الله. الله.